يا طول همي بما لا يعلم الناس، رجاء ودك ينعاه لي الياس. كم ذي هوى ليس إلا الله يعلمه، قد مات شوقا ولم يعلم به الناس.